الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي قوله لا سبيل لي عليك، نعم. ولا سلطان لي عليك، وأنت سائبة وفككت رقبتك، ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك، وأنت لله وأنت مولاي، وملكتك نفسك. روايتان، إحداهما هو صريح في العتق لأنها تتضمن العتق، وقد جاء في كتاب الله تعالى فك رقبة يعني العتق، فكانت صريحة كقوله أعتقتك. والثانية هي كناية لأنها تتحمل غير العتق، لأنها تحتمل غير العتق. وقال القاضي قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح نص عليه أحمد فيه أنت لله، لأن معناه أنت حر لله. واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. قول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صريح ألفاظ العتق وكناياته. فالعتق قربه لله جل وعلا، والرق الذي هو يعتق الرقيق سببه الكفر، ما صار رقيقا إلا بسبب كفره أو كفر أبيه أو كفر جده أو كفر أبي جده أو كفر جد جده أو كفر أي جد له، وإن على يسري عليه الرق حتى يعتق. فالرق سببه الكفر، ما يكون رقيقا إلا بسبب الكفر. ولما وجد في الأزمنة الأخيرة السرقة والنهب لبعض الأطفال يسترقون، رأى بعض ولاة الأمر منع هذا حتى يتوقف هذا السرقة والنهب، لأنهم كان لصوص رجال يأتون إلى بعض القرى يسرقون منهم بعض الأطفال، ثم يذهبون بهم إلى أماكن بعيدة ويبيعونهم ويقولون هؤلاء رقة وهم أحرار، فرأوا التحرير. لكن لو قام علم الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر المسلمون عددا من الكفار من الرجال والنساء والأطفال، فالإمام مخير في أمور عدة، منها استرقاق من شاء منهم، ومنها بيعهم لتقوية أمور المسلمين، ومنها اعتاقهم تقربا إلى الله وأملا في نفع الإسلام والمسلمين. فالإمام مخير بين أمور، فهذا الرق منشأه الكفر. ثم إن الإسلام رغب في العتق، في عتق الرقيق رقب في ذلك، وجعل تحرير الرقبة كفارة لكثير من الأمور، منها القتل خطأ، على القاتل خطأ تحرير رقبة مع الدية، ومنها الجماع في نهار رمضان فيه كفارة، وهذه الكفارة الأولى عتق رقبة، فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. ومنها الظهار، إذا ظاهر الرجل من امرأته وهو قول منكر من القول وزور، قال لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، هذا يسمى ظهار. إذا أراد أن يتراجع نقول عليك تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن استمررت على تركها فإنها ذهبت وبانت منك بهذا الظهار. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه على التخيير بخلاف الأولى فهي على الترتيب، هذه على التخيير، هو مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد واحدا من الثلاثة ينتقل إلى صيام 3 أيام. وهكذا فكثير من الكفارات مبدأها العتق، ومنها ما هو العتق من ضمنها وإن لم يكن الأول فيها، كاليمين فإنه على التخيير وهكذا. ثم هذا العتق أنواع كما تقدم لنا أنواع، فإذا فله وله ألفاظ صريحة وكناية مثل الطلاق. الطلاق فيه ألفاظ له صريحة ما تحتمل غيرها، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة ما يقول لا قصدي طالق من كذا طالق من كذا، هذا هو طلاق يلزمه ذلك. لكن إذا قال حبلك على غاربك هذا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، قال لها الحقي بأهلك اذهبي لأهلك، يحتمل أنه قصد الطلاق ويحتمل أنه قصد زجرها وتأديبها وهكذا. فالطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، كذلك العتق. العتق له ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية. فالصريح لفظ العتق والحرية، قال أنت عتيق لله، أنت معتق لله، أعتقتك، هذا صريح. أنت حر لوجه الله، أنت محرر، أنت حر مثلي، وهكذا، هذا صريح ما يحتمل غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا شيئا من ألفاظ الكناية في العتق في الدرس السابق، وذكر الآن ألفاظ فيها روايتان، رواية تقول هي ألفاظ صريحة، ورواية تقول لا لازم يتأكد من ذلك بالنظر إلى نيته. والصريح يحصل به العتق مباشرة، والكناية لابد يقترن بالنية. قال ماذا قصدك حينما تقول اذهب لأهلك، ماذا تقصد؟ قال أقصد زجره. تقصد تحريره؟ قال لا، ما خطر على بالي تحريره، كيف أحرره سيء الخلق، ما أحرر مثل هذا، وإنما هذا إذا تضايقت منه أبيعه، ما قصدت تحريره. يكون كناية، هذا محتمل هذا محتمل هذا. لكن إذا قال اذهب أنت حر، أنت حر لوجه الله، أنت محرر، هذه صريحة ما يقال وش نيتك، صريحة في العتق. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي قوله، يعني قول السيد، لا سبيل لي عليك. إذا قال لرقيقه لا سبيل لي عليك، يعني ما لي وجه عليك، ما لي أمر ولا نهي عليك، أو قال لا سلطان لي عليك، لا سلطان لي عليك، ما لي عليك أمر ولا نهي، وأنت سائبة، هذه ألفاظ متعددة متوازنة. قال أنت سائبة، والسائبة العتق. وقال فككت رقبتك، فككت رقبتك، هذه عبارة. وقال لا رق لي عليك، لا رق لي عليك. وقال لا ملك لي عليك، ما أنا أملك، ما لا لي ملك عليك. وقال أنت لله، أنت لله. أو قال أنت مولاي، أنت مولاي، يعني أنت سيدي مثلي أصبحت. وقال ملكتك نفسك، يعني كنت قبل أنا أملك، الآن ملكتك نفسك. هذه الألفاظ المتعددة يقول فيها روايتان، وفي قوله كذا روايتان، وفي قوله جار ومجرور خبر مقدم، روايتان مبتدا مؤخر، وفي قوله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره روايتان، هذا المبتدا المؤخر. إحداهما هو صريح في العتق، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يقول هذه الألفاظ صريحة في العتق لأنها تتضمن العتق، واضحة أنها تتضمن العتق. إذا قال فككت رقبتك، والله جل وعلا يقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وقد جاء في كتاب الله عز وجل فك رقبة يعني عتق، فكانت صريحة كقوله أعتقتك، أعتقتك هذه صريحة مثل ما تقدم لنا. والثانية هي كناية. قد يقول قائل ما الفرق بين إذا قلنا هذه صريحة أو هذه كناية؟ روايتان تقول صريحة ورواية تقول كناية، ما الفرق بين الصريحة والكناية؟ نقول الصريحة تتضمن العتق مباشرة بعد النطق عتق، والكناية ينظر إلى نيته، ينظر إلى نيته، إن كان قصد العتق عتق، وإن قال لا ما قصدت العتق لكني أمدح رقيقي هذا أو أثني عليه بهذه الأمور، أو أقول أنت رجل أو أنت طيب أو أنت طيب النفس وهكذا. والثانية هي كناية، فالكناية يسأل يقول ماذا تريد؟ قال أريد العتق، يقول خلاص كناية صار تبينت أنه يراد بها العتق، يقول لا ما أريد العتق، أنا فقير ومسكين كيف أعتق هذا؟ أنا ما أعتق، أبيعه 50,000 أو 40,000 أو أكثر أو أقل، ما أعتقه ولا قصدت عتقه. فيذمم، ينظر إلى نيته، لأنها تحتمل غير العتق، هذه الألفاظ يقول تحتمل العتق وتحتمل غير العتق. العتق الصريح مثل أعتقتك ومثل حررتك، لكن مثل بعضها أنت سائبة أو لا سلطان لي عليك، أقول لا سلطان لي عليك لأنك رجل أنت وطيب وتعرف الأمور، وأما يحتاج أمرك ولا أنهاك، أنت ممتثل. أو من باب السب أقول كأنك يعني أصبحت رجل سيد ما لي سلطان عليك، وأنا سيدك وأنا مالكك، لأنها تحتمل غير العتق. وقال القاضي، إذا قال الفقهاء الحنابلة القاضي فالمراد به القاضي عياض رحمه الله، لا لا هو القاضي عياض عند أهل الحديث، لكن القاضي أبو يعلى رحمه الله، القاضي أبو يعلى، وأبو يعلى يعبر عنه القاضي، وله ولد بينه وبين أبيه حوالي 100 سنة، وأصبح مثله أو أمكن منه في العلم، كلاهما يقال له أبو يعلى الأكبر أو أبو يعلى الصغير الذي هو ولده، بينهم حوالي يعني كأنه ولد له في آخر حياته رحمه الله. ذكر هذا في أمة الحنابلة وفقهائها. فقال القاضي: قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، يقول هذه الألفاظ الثلاثة صريحة ما تحتمل غير العتق. نص عليه أحمد في أنت لله لأنه معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان، لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك، هذه صريحة، يقول صريحان في نفي الملك، والعتق من ضرورته، يعني إذا نفى الملك عن قال ما لي ملك عليك مثلا، ماذا يكون إذن؟ يكون حر، ما دام أنت يا مالك نفيت ملكك عنه أصبح حر عتيق لله. نعم. وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي روايتان، إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى به العتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي فيزور بلفظ الطلاق كملك النكاح، والحرية يحصل بها تحريمها عليه، فجاز أن يكون كناية فيه. والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة، فلم يزول بالطلاق كملك المال، والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق، كقوله أنت علي كظهر أمي. هذه الأقوال يقولها السيد لأمته، محتمل تكون كناية ومحتمل تكون لا شيء، يعني ما تكون صريحة، هذا التردد خلاف التردد في العبارات السابقة. التردد في العبارات السابقة هل هي صريحة أو كناية، وانتهينا منها. هذه الألفاظ الآتية الآن هل هي كناية أو ليست بكناية مطلقة؟ قولان. ما هي الألفاظ؟ قوله لأمته أنت طالق، هل هي كناية في العتق أم ليست بكناية؟ يقول هي كناية في العتق لأنه معناه أبعدها عن نفسه، وإذا أبعدها عن نفسه فهي معناه ملكها لنفسها إلى آخره. والثانية ليست صريحة في الطلاق ولا ليست صريحة في العتق ولا كناية فيه، لأنه قد يقول لهذا القول أنت طالق وهو ما قصد ولا خطر على بال هذا، ولا تطلق، ما هي بزوجة حتى تطلق، ما تطلق الأمة بلفظ طالق لأن الأمة ملك. وأنت حرام علي، يقول هذا كناية، محتمل يكون كناية عن العتق، قال الآخر لا ما يحتمل كناية، هذا حرمه على نفسه فقط، حرمه على نفسه وهي رقيقته، يستطيع يبيعها يتملكها يزوجها يتولى أمرها، هي رقيقة. يعني بعضهم يقول هي كناية في العتق، وبعضهم يقول ليست بكناية، روايتان إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوى العتق، ولا تعتق إلا إذا نوى العتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي. ما هو الملكان في الآدمي؟ النكاح والعتق، النكاح والرق، هذا ملك الآدمي. فإذا قال لها أنت طالق يعني معناه ألحقها بالطوالق من النساء، والطالق من النساء تبعد عن الرجل، وكذلك هذه طالق من الإماء تبعد عن سيدها تعتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي. فيزول بلفظ الطلاق. لا شك أن الطلاق يحصل بلفظ الطلاق وتزول يزول النكاح، لكن ملك اليمين بلفظ الطلاق محل تردد كملك النكاح. ملك النكاح يزول بالطلاق، لكن ملك اليمين ما يزول بالطلاق لأنه ما يقع عليها طلاق. والحرية يحصل بها تحريمها عليه، يقول يعني أنه إذا قال أنت طالق كأنه حررها، فإذا حررها تحرم عليه إلا بنكاح صحيح، إلا إذا اشترط أنه يعتقها ويكون عتقها صداقها. نعم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل مع صفية وغيرها من بعض أمهات المؤمنين، اعتقهن وجعل عتقهن صداقهن. والحرية يحصل بها تحريمها عليه، فجاز أن يكون كناية فيه. والثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة، ملك لا يستدرك بالرجعة بخلاف ملك النكاح فهو يستدرك بالرجعة. قد يطلق الرجل امرأته اليوم ويراجعها غدا فترجع إلى عصمته، لكن الحرية إذا قال لها أنت حرة لوجه الله هل يستطيع غدا يقول لا هونت أنت رقيقة؟ لا، أصبحت حرة، ما يستدرك بالرجعة، فلا يقاس، ما تقاس الحرية على الطلاق. فلم يزل بالطلاق، ما زال ملك الإماء ما يزول بالطلاق إذا طلقها، كملك المال. كملك المال مثل لو كان له مال، قال هذه الناقة مطلقة، هذه الفرس مطلقة، تزول عن ملكه؟ لا، ما تزول، هي ملك ماله. كذلك هذه الأمة، قال أنت مطلقة، مطلقة تزول عن ملكه؟ ما تزول عن ملكه، كملك المال. والتحريم صريح في الظهار، التحريم صريح في الظهار وليس صريحا في العتق. إذا قال هي عليه كظهر أمه هذا ظهار، ما يسوغ له أن يقربها حتى يكفر عن هذا الظهار، فإن لم يكفر حرمت عليه وإن كانت ملكا له، يستطيع أن يبيعها لأنها لا يحل له أن يستمتع بها ما لم يكفر عن الظهار الذي ظهره. والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق، كقوله أنت علي كظهر أمي، لو قال أنت علي كظهر أمي حرمت عليه وأصبح بمثابة الظهار، فلا يحل له أن يستمتع منها بشيء إلا إن كفر عن يمينه عادت إلى فراشه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.